الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته، وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين. وقد سمعنا من الأمور ما يحزن، أمور عظيمة جدا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في الوقاء والشفاء والدواء للإنس والجن. آمين آمين آمين. ولدنا أن نقول الجلسة التي الأخت تختنق، الجن يخنقها إذا وضعت النقاب، ولا نقدر على أن نقول الجلسة والأخت تظهر للجميع. طيب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. هناك أمور كثيرة صراحة، أمور عظيمة جدا. سنبدأ بأشياء علمت منذ القديم عندها، أشياء لها علاقة بالطلاق، بطلاقها. كلما تزوجت، كلما جاءت فتن ومحن لتطلق ولتكون في الطلاق، أو هي من تطلبه لتكون بعيدة عن كل زوج وعن كل فراش. طلاق يعقبه طلاق، هذه أمور من الأمور التي هي قابعة في هذا الجسد، تتلاعب به برغباته وشهواته، تتلاعب بعقله وفكره وجسده، تتلاعب بجماله وقوامه. هناك جن وهناك شياطين، بل هناك عفاريت، بل هناك خدام للفواحش يأتون فئة الرجال والنساء على حد سواء. هناك يهود وهناك نصارى كما سمعنا ودولنا. بل إن من الأمور ما تجعل القلب يضيق والقلب يتألم شرب للخمر، ومحاولات للانتحار، ونفور من الوالدين، بل والنفور من البلد، وعملية استئصال، وحضور أعياد اليهود، وعبدة الشيطان. أشياء لا تخطر على بال. تعاني معاناة شديدة وعظيمة جدا، آلام في كل الجسد، تعب، تحطيم نفسي وبدني ومادي، أسحار على طلاقة اللسان في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات على حسب وظيفتها ومكانتها، حرق في الجسد، تتغير الأمور وحقيقة التغير. هناك حرق يصبح في الجسد وهي لا تعلم به، وهناك حروق أسبابها عجيبة غريبة، تضع القدم حينما يكون الماء دافئ في حمام، تراه تأكد أنه دافئ، فحينما تسقط في الماء تحرق، يتغير إلى ماء حار حارق دون إدراك منها. أخذت الموس وقصت شعرها، بل نزعت الشعر بالكلية لتصبح دون شعر كما يفعل عبد الشيطان أو تشويه الجمال. هذا الجسد يعاني من أمور عظيمة جدا، مواد تخرج من الرحم، وألم في الشق الشمال. أشياء كبيرة جدا جدا في هذا الجسد. ترى تكون تشاهد شيء على التلفاز، فإذا بها تشاهد الكنائس، من جاء بها ومن جعلها تراها، الكنائس ترى لها حقيقة. إذن هذا الجسد هو يعاني أمور بدنية، نفسية، أخلاقية، عقدية، اجتماعية، مادية، سلوكية. المعاناة تحيط بهذا الجسد من كل شيء، من كل الجوانب، من كل الجوانب. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، ونسأل الله أن يجعل القاسم على الظالمين. اللهم آمين آمين آمين. اسمعوا معشر الجن، إني لكم ناصح أمين. اسمعوا مني معشر الجن، إني لكم ناصح أمين. إني لكم ناصح أمين. معشر الجن، إني لكم ناصح أمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. هذا جسد استأصل كثيرا، الرحم صح؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ استأصلت رحمه صح؟ أم أن هناك جراحات الاستئصال؟ ها؟ جراح الاستئصال لا يدرى في حلال، يريدونها في الحرام فقط، لا يريدونها في حلال. يجب أن تكون وفق قواعد السحر والسحرة أن تكون في الحرام فقط، تبتعد عن الدين، عن البلد، عن الوالدين، عن الزوج، عن الأخلاق. هذا ما جاء به الصحابة، وإن أبت محاولات الانتحار. الآن يقبل القبضة بالشمال ويرفعها هكذا، أنا قوي، يرفعها بالشمال، أنا قوي هكذا، أي أنا قوي استطعت أن أصنع فيها وأتسبب لها فيما تسمع وما تقول. لا تريد الصوامع ولا الجوامع ولا المساجد ولا دور العبادة التي يعبد الله فيها بإخلاص دون شرك. إنما من وين؟ عبد الشيطان، المراقص، تريد أن تأخذها إلى كل فحش. اسمعني جيدا، إني لك ناصح، إني لك ناصح، إني لك ناصح، إني لك ناصح، إني لك ناصح. إني لك ناصح. تحرك القبضة واليد الشمال دلالة على أنك قوي، القبضة في اليد اليمين هكذا، ولكن في الشمال يلوح بها هكذا أنا قوي. نعم أخذت إلى الخمر، عطلت الصلاة. نعم أخذت إلى الفواحش. نعم ألبست صلاة الرحم. نعم جعلتها تطلب الخلع من الزوج الثاني. نعم جعلت حيث عدل مع الزوج الأول حتى طلقها. نعم تسببتها في أمراض. نعم ونعم ونعم. ويقول الآن نعم نعم نعم، ونحن نقول لك نعم نعم نعم. وأين المشي؟ رويدا رويدا. رويدا رويدا. جاءت من السعودية تقول الرقية في دقائق معدودة، وقالت أصبحت مغربية إلى تقريبا هي الشهر، وهي هنا في هذا البلد الحبيب المضياف تبحث بإذن ربي العالمين على شفاء ودواء بلغة اجتهادية حقيقية ليس كلامية بإذن الله عز وجل. وجل الله جل وعلا الأعداء، وينزل الله جل وعلا البرأة والدواء، وهذا فضل من الله جل وعلا. فمرحبا بكل الإخوة والأخوات من المشرق والمغرب، هنا المغرب. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. ولعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ولعنة الله على الظالمين، ولعنة الله على من يلبسون لباس الدين وهم يمكرون به ويفجرون به، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. لا لعنة الله على الكاذبين. نبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد بالفعل أن الكل يتحرك ليوقف الكذب ومن يدعون ويتحيون الكذب ويلصقون الكذب بالدين. لا بد فعلا ان ندب جميعا لنجليه بالدليل وبالبرهان باذن الله عز وجل. كلما اساءوا، كلما ضيقوا الخيط والحبل على رقابهم، ولكننا لا نستعجل ابدا. كلما أساءوا وزادوا طغيانا شدوا الحبل على رقابهم مشنقة. كلما كذبوا وافتروا وزادوا، كلما شدوا الحبل على رقابهم. فصبر جميل، لا يضرنا كيدهم أبدا أبدا. وقد لاح في الأفق نور الخير، لاح في الأفق نور الهدى والنور، فمن يحجبه ومن يوقفه؟ فلله الحمد في الأولى والآخرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويجعل الله ماذا فيه ماذا خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله، وسنعلم من الكذاب الأشر، وسنعلم من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. زد إياك أن تتراجع. إن كنت فحل رجلا مقداما زد زد، إن كنت فعلا قادرا زد. قاصمتك على أيدينا بإذن الله الكبير المتعال بحق لا بظلم بإذن الله عز وجل، لأن جل الله جل وعلا سوءتك ومكرك وغدرك وفحشك ونفاقك وكذبك وتضليلك، وربي جلاه الله ولا نخاف إلا الله عز وجل. لا ندافع على درهم ولا على دنيا، ولكن على حق الله يعلم. مفهوم؟ سيعلمون غدا من كذاب الأشياء، لا نستعجل أبدا، لا يضرنا شيء. رويدا رويدا رويدا رويدا، تطيب نفوسنا وتسعد، لأن الأعداء يتكالبون يمنة وشمالا، ولا يجل إلا السفاسف والطراعات والسخاء والسفاسف، لا يصلون إلى شيء ولا يعرفون شيء، وليس بأيديهم شيء بإذن الله عز وجل. نحارب سنين وما وصل أحدهم ليجلي شيء أبدا، وهذا الحمد لله منة من الله ونعمة من الله عز وجل. يرمون والله يحفظ، ينكرون والله يحفظ، يسيئون والله يحفظ. وفوق كل هذا، بيننا وبينكم كما بين السماوات والأراضين بتوفيق من الله جل وعلا، وفي فترات المكر يزداد التوفيق والسداد من الله، فهذه منة من الله. في الأوقات العصيبة تزداد المنن من الله والتوفيق والمنح من الله، وهذا سداد من الله. فافقه. إذن الحمد لله على نعمه التي تترى وتوالى مشرقا ومغربا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ويكفي أن من ينطق يعرف أنه كاذب، ويكفي أن الكل يعلم الآن أنه كاذب. فاسمع، عودة إليك بإذن الله عز وجل. اسمع، إن ربي يرجو لك الخير والنجاة في الدنيا والآخرة، يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة، ربي يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. هذه رسالة لكل موحد وحتى لكل كافر مشرك. الله يرجو لك النجاة، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. فإني أكررها وأسمعها لكل ظالم، الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. علمت هذا؟ علمت هذا؟ قال لا، ما علمت. الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. أسمع لكل شيطان وعفريت، أسمع لكل عفريت، لكل عفريت، لكل عفريت، لكل عفريت، إن الله يرجو لك النجاة في الدنيا والآخرة. إن الله يرجو لكم النجاة في الدنيا والآخرة. الله يرجو لك النجاة في الدنيا

افتريت من الجن انا اتيك به قال افتريت من الجن انا اتيك به انا اتيك به انا اتيك به قبل Yeah.

عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت قال عفريت قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك قبل أن وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن قال عفريت عفريت من الجن عفريت من الجن عفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت قال عفريت عفريت من الجن عفريت عفريت عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قال عفريت قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت قال عفريت عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. في الجسد عفريت ظالم في في الجسد عفريت ضارب عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد فريق ظالم في الجسد فريق ظالم في الجسد فريق ظالم في الجسد فريق ظالم في الجسد فريق ظالم في الجسد فريق ظالم في الجسد عفريت ظالم عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت ساحر ظالم عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم في الجسد فري ساحر ظالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الجسد عفريت ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم في الجسد عفريت ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش ساحر ظالم للفواحش

قريش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر بلا ثواب ساحر بلا ثواب ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للآثام ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر للفواحش ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر عفريت ساحر ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر عفريت ساحر ساحر ساحر بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس يبطل كل سحر عظيم بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس بدم نفاس بدم نفاس يبطل كل سحر عظيم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم يبطل كل سحر عظيم بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس جرى في الدماء بدم نفاس بدم الحياة والنفاس بدم الحياة والنفاس بدم الحياة والنفاس يبطل كل سحر صنعوه بالدماء بالنجاسة والدماء بالنجاسة والدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء بالنجاسة والدماء جرى في الدماء بالنجاسة والدماء بالنجاسة والدماء بخرزة الثعبان بخرزة الثعبان بخرزة الثعبان بخرزة الثعبان سحروا بخرزة الثعبان سحروا بخرزة الثعبان سحروا بخرزة الثعبان سحروا بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان بجوهرة الثعبان سحروا بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان سحر اليمن سحر اليمن سحر اليمن بجوهرة الثعبان بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان بجوهرة الثعبان بخرزة الثعبان سحر اليمن سحر اليمن سحر اليمن سحر اليمن سحر الأحباش سحر الأحباش سحر الأحباش واليمن سحر الأحباش الأحباش الأحباش الأحباش الأحباش الصحرة الأحباش الأحباش الصحرة الأحباش الأحباش الصحرة الأحباش الأحباش الصحرة سحر اليمن سحر اليمن سحر الأحباش الصحرة الأحباش سحر اليمن سحر اليمن سحر اليمن سحر الأحباش سحر الأحباش سحر الأحباش اليمن اليمن سحر اليمن سحر الأحباش بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان الأحباش السحرة الأحباش السحرة الأحباش اليمن الأحباش السحرة سحر الأحباش سحر اليمن سحر الأحباش سحر اليمن سحر الأحباش سحر اليمن بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان بخرزة الثعبان بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان بخرزة الثعبان بجوهرة الثعبان سحر الأحباش في اليمن سحر الأحباش من اليمن، مكر الأحباش في اليمن من اليمن، كذب الأحباش من اليمن من اليمن، خاطب ونفاق الأحباش من اليمن، سحر الأحباش الأحباش، سحرة الأحباش سحرة الأحباش سحرة الأحباش، عرق الأحباش عرق الأحباش عرق الأحباش، دم الأحباش عرق الأحباش دم الأحباش، عرق الأحباش عرق الدساس عرق الدساس عرق الدساس، عرق الأحباش دم الأحباش عرق الأحباش دم الأحباش، عرق الدساس دم الدساس عرق الدساس عرق الدساس، سحرة اليمن أحباش اليمن، سحرة اليمن أحباش اليمن، سحرة اليمن أحباش اليمن، سحر الأحباش في اليمن، سحر الأحباش من اليمن، في خرزة الثعبان في جوهرة الثعبان، في خرزة الثعبان في خرزة الثعبان، في خرزة الثعبان في جوهرة الثعبان، في خرزة الثعبان في جوهرة الثعبان، سحر الأحباش في اليمن، سحر الأحباش في اليمن، سحر الأحباش بالحياة بالحياة سامات، بالحياة سامات، بالحياة سامات، أخت سعودية حقيقية، أخت سعودية أصلية، سحر في سحر الأحباش في اليمن، الأحباش يمن، اليمن الأحباش، سحرهم عظيم وتوارثوا أشياء والعياذ بالله، ها النفس والعرق الدساس، إلا من رحم الله عز وجل، نعم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، سحر عظيم، سحر عظيم بخرزة الثعبان، بخرزة الثعبان يرمون المغاربة الصحراء وهم الصحراء، سحرهم أقوى وأعظم، ونبتل أسحارهم بإذن الله عز وجل. بسم الله بسم الله بسم الله، يقتل كل سحر من اليمن، بسم الله بسم الله، يقتل كل سحر عظيم سحرة اليمن، للأحباش للأحباش أحباش بخرزة الثعبان، بخرزة الثعبان، بخرزة الثعبان، بخرزة الثعبان، الرديوم المشعة، الرديوم المشعة، الرديوم المشعة، الرديوم المشعة، الروديوم المشع، الخرزة تحتوي على هذه المواد، والصحراء يتفاعلون معها ليزرعوها في البدن حتى تكون سرطانات، حتى تكون سرطانات خطيرة جدا. هناك مواد في هذه الخرزة طبية وعلمية، وتنفث إلى البدن وتجعل هذه السموم في الدماغ وفي العظام، سرطان عظيم، سرطان عظيم، مفهوم؟ نعم، فاسمع مني واعلم. طيب، سأل الله أن يرزقنا الحلم والصبر والعفو، أمين. الأمور كبيرة وعظيمة، فصبر جميل. ما قلنا عيب، أنا ما رميت أحدا، لأن جاءتني رسالة، والله العظيم أن سحرها في اليمن، والله العظيم والأحباش يمن، والله ما كذبت، سحرها في اليمن وبالخرزة، يظن ظن أن الآن أرمي أحدا، قد يتوافق الأمر، تقدير من الله، من الإله سبحانه وتعالى، لكني ما قصدت يعني أتي بأخت من أجل أن أرمي أحدا، أبدا حاشا وكلا، لكن فعلا سبحانه وتعالى نسبت الأمور فخرجت في مخرج واحد، فعلا سحرها في اليمن، فأثر بهذا السحر وصنعت في اليمن وأسحار خطيرة جدا، وصنعت فعلا بخرزة الأفعى والثعبان، سحر خرزة القوبة بخرزة الذهب، والله عظيم وجلد الثعبان، هو الآن يعترف وجلد الثعبان ودم، هذه أسحار صنعت لها فعلا في اليمن، في اليمن خلاص، لما نقول اليمن يتأثر أحبش الأمر، كما نقول مثلا في سوس، السوس المغربية نقول عادي، الأحباش في اليمن عادي جدا، أين المشكلة؟ نقول سوس، نقول الريف، صح أم لا؟ نقولها عادي، كذلك نقول اليمن الأحباش عادي جدا. لماذا مثلا ناخذ امور بحساسيه؟ امر عادي ما رمينا الى احد. انما غايتنا ربما حسبت في هذه الفتره لا يظن اني ارمي احد. هذه حقيقه. وهناك صحراء في المغرب، صحراء في اليمن، صحراء في السعوديه، صحراء في كل البلاد. هناك صحراء لا يستثنى السيح من البلد، في كل بلدان هناك صحراء. خلاص هناك صحراء في كل من كل جنسيات دون استثناء. حتى عند النصارى وعند اليهود هناك صحراء، السيح موجود. اذا لا ناخذ امور اننا ارمينا احد. صحراء الاحباش في اليمن موجود. أحباش اليمن، الأحباش أصلهم يمني. حتى لو قلنا سيح في مكة وفي الحرم عادي جدا. هناك أصحاب وجدناها حتى في عرفة، مفهوم عادي جدا. ما يضر هذا، ما يضر. حتى يسمى غير يعني دمه معصوم، دمه منزه عن أي شيء. الناس سواء بفضل الله سبحانه وتعالى، سيح في المغرب، سيح في السعودية، سيح في اليمن، الحمد لله فضل الله عز وجل بالتقوى بالصدق، فضل الله عز وجل بنفع آخر، بالنفع المتعدي بفضل الله عز وجل للغير. هذا هو الأصل، الكل سواء بفضل الله عز وجل. فقد كان أبو لهب عم ولكن عمه الخير الرسول النبي محمد فهو في جهنم، عبد المطلب وهو في جهنم، بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب فكان في جهنم والعياذ بالله. إذن خلاص، وكان وضاء وكان نيرا وكان شمسا وكان يدب حتى عن كتاب والسنة، وما نفعه ذلك. إذن الصدق من جاه، الصدق من جاه. أسأل الله تعالى أن نكون مع الصادقين. سحرك في اليمن صح؟ صح؟ سحر الاستئصال الراحل وللقتل والموت. إما أن تؤخذ إلى الفواحش أو لا، الحلال ممنوع. وقالت لي هذا حقيقة، الحلال ممنوع والحرام مباح. صح. السعير ده بغي. يريد أن تكون بغي، سحر من أجل أن تكون بغي، سحر من أجل أن تكون بغي. أراد الزواج منها فامتنعت، فسحر لك لتكون بغي. وهي الآن تكره الحرم، الحرمين، تكره السعودية، عندها نفور من البلد ونفور من الأهل والوالدين ونفور من العمل ومشاكل صحية عويصة عظيمة. صح؟ وهذا كله بسحر خارزات الكوبا والدم والذهب. نعم، أصحاب بالذهب وقد عفتوا على هذه الأصحاب حقيقة كثيرا. حينما تضع السحر في ماء تطفو فوقه يعني مادة صفراء ويقول لك الجني أن هذا صنع من مواد ذهبية. وقعت هذا كثيرا، حتى أن كانت بعض الأخوات تجد حقيقة الذهب عندها، ذهب حقيقي مفهوم. يقول لك أنا سحري موجود في معبد كذا، والمعبد له علاقة بالذهب أو ما شابه. سرقوا ذهبها، هذه تقول سحر. سرقوا ذهبها وسحروا به. سرقوا ذهبها وسحروا به. الغاية هو تعطيل الزينة والتزين والحلي والجمال وحسن النظرة. صح؟ وقد يكون كذلك لمحق المال والخير والتمتع، فهذا كله دلالة على الذهب. طيب، سحروا بذهبها وسحروا بالدم. أي دم؟ أي دم؟ الأفعى. أي أفعى هذه؟ في دم النفاس. وفي دم النفاس جددوه بالشعر. جددوه في دم النفاس بالشعر. لماذا؟ من أجل ماذا؟ انتقام. انتقام. طيب انتقام من أجل ماذا؟ من أي شيء ينتقم؟ ماذا صنعت حتى ينتقم منه؟ ماذا صنعت حتى ينتقم منه؟ هل آذتهم في شيء؟ ها؟ ما آذتهم صح؟ كرة. كرة. عدوى وكرة. يعني ظلم انتقام. سحر الوالدين. ماذا؟ سحروا لها على والديها. نعم. حتى تكره والديها. وهي فعلا الآن بعيدة عن الوالدين ولا تطيق النظر إلى الوالدين. قتلوا بالسحر. ماتوا، قتلوا. نعم. قتلوا. قتلوا بالسحر. ماتوا وقتلوا بالسحر. طيب، اللهم استعان. تحت الأشجار في اليمن. أين؟ تحت الأشجار في جبل، في جبال اليمن، في جبال اليمن. كم يوم من سنة السحر؟ اثنى عشر سنة، يعني اثنى عشر سنة لهذا تزوج الأول وطلقت والثاني طلبت الخلع. والآن حتى ابنها يؤذى. اثنان. طيب، سحر يمني، حبشي يمني في الجبال بالذهب والدم، صح؟ شو؟ وبجلد الثعبان. أكيد معي. إبر وصليب. إبر وصليب وجلد ثعبان. وخمر. إبر وصليب وجلد ثعبان وخمر. إبر وصليب وجلد ثعبان وخمر في جبال اليمن. 12 سنة سبب لها في الطلاق من الزوج الأول، وتزوج بعد سنوات من الزوج الثاني، هي طلبت الخلع، قالت لم أعد أطيق وطلبت من الطلاق. إذن أتى على الأخضر واليابس هذا السحر بالذهب، بالإبر، بجلد الثعبان، وبالخمر وبدم النفاس. وجددوه بالشعر. والآن الأخت تعاني معاناة بالغة، الابتعاد عن الوطن، عن السعودية، التعذيب في العمل. قالت أصبحت أرى سحر الفواحش، أقدم رغبة في الفواحش، يشرب الخمور، صح؟ أنا من يشرب الخمور؟ هو الجني، الشيطان، العدو يشرب الخمور، لكن الناس لا يقولوا، هو الناس يظنون هي، الناس يظنون هي، لأنها عندها عمل، عندها يعني لها علاقة بالمؤتمرات، تكون في المحافل الدولية وفي السفريات، تقول خارج الحرمين أجد رغبة في هذه الأمور، وليست هي، إنما هو الشيطان. حتى أنها تحضر معابد اليهود والماسونية، الهيروين وغيره، صح؟ حفلة يأخذها إلى هذه الأمور. هذا هو الذي نحاربه. الشياطين تأخذ الناس، تغير حتى عقيدتهم، تغير حتى دينهم وسلوكهم، والناس لا يعرفون هذا. الآن أريد استئصال الرحم. الآن الطب يقول يجب أن تستأصل الرحم، صح أم لا؟ الطب يقول لا، عليك أن تستأصل الرحم، وليس علة طبية، هو الشيطان يريدها حتى تكون لزوج. مفهوم؟ طلق من الأول والثاني وأسحار التعطيل، فاستئصال الرحم حتى يكون فراش وليس علة طبية، والآن يعترف. فالحمد لله تداركت الأمر ولم تذهب عند الطبيب وتستأصل الرحم، فلو استأصلت الرحم لكانت مشكلة. هو الغاية من هذا، ولا زالت صغيرة، يعني الغاية من هذا هو استئصال الرحم وتتوقف عن هذه الأمور. حبس دم الحيض. نعم، حبس دم الحيض للشرب، وحبسوا عنها دم الحيض، دم الحيض توقفت، صح؟ يتوقف ماذا؟ يتوقف وينزل فترات. يتوقف وينزل فترات، يعني عندها اضطرابات واعتداءات في فترة الحيض. طيب، أسأل الله تعالى يحفظنا بحفظه، أسأل الله يحفظنا بحفظه، آمين آمين، أسأل الله يحفظنا بحفظه، آمين آمين، أسأل الله يحفظنا بحفظه، آمين آمين. إذن سحر غامس اليمن، أحبش اليمن في جبال اليمن، سحر بالذهب وبجلود الثعابين وبالإبر وبالدماء، صح؟ من أجل ماذا؟ من أجل وبالخمر، من أجل الفواحش والآثام وتعطيل الزواج والطلاق ومحق المال. إذن أتى على كل شيء، وتريد الآن أن تجعل الورم بالأورام واستئصال الرحم، صح؟ طيب، عفريت ظالم، شيطان ظالم، عفريت ظالم، شيطان ظالم، كرة ظالمة. ها؟ من؟ شو؟ كرة؟ شو؟ قرية ظالمة. كيفاش قرية ظالمة؟ مجموعة. مجموعة من الجن في البدن. قرية ظالمة، يعني مجموعة من الجن خدام لهذه الأصحاب. مجموعة من الجن هم خدام لهذه الأصحاب. بالشعر المعقود، بالإبر، بجلود الثعابين، بالذهب، بالخمر، أصحاب الصليب. ها؟ سحرة، نصارى، مسيح، كفار. سحر نصارى، مسيح كفار. يهود. سحر نصارى، مسيح كفار، يهود. عبدت الشيطان الذي يخدم يهود. يشربون الدم. عبدت الشيطان، مصاص الدماء، مصاص الدماء، يشربون الدم. طيب. لهذا يترى الكنائس في الأفلام. ها واسمع أجراس الكنائس. نعم. أجراس الكنائس. الذين فيها يحنون إلى معابد النصارى. طقوس النصارى وصلوات النصارى. صح. طيب خير إن شاء الله عز وجل. هكذا تؤذى أعراض المسلمات. هكذا تؤذى المسلمات حتى في العقيدة وفي الدين. وفي السلوك وفي السير وفي العفة وفي كل شيء. شياطين تعذب يمنة ويسرى بالليل والنهار اليقظة والمنام. أسلموا لله عز وجل، أسلموا لله سبحانه وتعالى، أسلموا لله جل وعلا. ماذا تريد؟ تريد ابنك؟ في أين هو؟ ها؟ أي؟ في ابنها يسكن أحده؟ يعني اسمعني جيدا الآن حتى نضبط الأمور ضبطا جيدا بإذن الله عز وجل. الأخت معاناتها سمعتها منها وعرفت معاناتها ودونتها، هي أمامي الآن وأسقطتها الآن وجلاكم الله خلاص تبينت الأمور كلها. لكن الإشكال الآن الذي وجب أن نبينه بإذن تعالى، كبير عفريت ظالم طيار في البدن الآن جلاه الله واضح، ومعه كما يقول هو مجموعة من الجن خدام، لأن السحر كان على فترات 12 سنة له خدام. سحر في الجبل، أصحاب الجبال كذلك قوية، سحر في الجبل كان بإمكان من يضعوها في الأرض في أي زاوية في الأرض أو أي حفرة في الأرض. لا، هناك أحيانا هناك طقوس وهناك علم عند بعض الصحراء لا بد أن يكون في جبل وعر، في جبل عالي، في جبل في مكان كذا كذا كذا على حسب طقوسه حتى لا يصل إليه. بل أحيانا قد تكون في أمور في شعائر كعرفة مثلا، مفهوم؟ يعني يتحيب الإنسان حتى يذهب هناك وفي كف الطاعة والذكر كأنه يعني دنس وأهان تلك الشعائر والعياذ بالله. جبل، هذا الجبل معه سحر عظيم بداخله أو في مكان منه سحر عظيم، وأنت خادم. أنا نعم. شو حية مالها؟ أنت حية. أنت حية خادمته لأن له علاقة بجلد الثعابين. خادمته حية لأن لها علاقة بجلود الثعابين. طيب ماذا تصنعين في هذا البدن؟ ماذا تصنع في هذا البدن؟ ذات الفواحش. ها؟ الفواحش. كيف؟ عقدة الفواحش. أنت خادمة عقدة الفواحش، جعلوا عقد ومن جملة العقد حية خاصة بالفواحش، فسكنت من أجل الفواحش، ولهذا تساق الأخت إلى الفواحش وتؤخذ إلى الفواحش. ترفض. وترفض. إذن الحية هي التي تؤجج فيها شهوة الفواحش، والأخت تمتنع وترفض، لكن هناك خادمة هي الحية خاصة بعقدة الفواحش، ومن شر النفاثات في العقد عقدوا على الفاحشة، هذه للفاحشة، هذه للطلاق، هذه لمحق المال، هذه للمخدرات أو للخمور، هذه للانتحار، وهكذا يجعلون عقد عقد عقد على حسب ما أراد الشيطان أو الساحر من العقدة. فكانت هناك عقدة الآن خاصة بماذا؟ خاصة بسحر الفواحش، تخدمها حية، لأن السحر في الجبل له علاقة بالثعابين، بجلود الثعابين. طيب خير إن شاء الله عز وجل. ماذا تصنع إذا؟ شو ماذا تصنع إذا؟ تمرضينها في العظام، تمرضينها في العظام، نعم، لأن لأن الخرز التي قلنا هي من تملك تخدم على سحر الجوهرة، لأن جوهرة الثعبان، وقلنا على أن هذه الجوهرة تسبب في سرطان العظام وسرطان الدم، وهي من تؤذي الآن في العظام اعترفت بهذا، مفهوم؟ هذا فن، علم عندهم، تخطيط عندهم، أدوار ومهام عندهم. سحر الأفاعي وبجود الثعابين والأفاعي والحيات دفن في جبل في اليمن، تخدمه حية بخرزة الثعبان سكنت فتولد لها السرطان الرحم والدم والعظام، العظام أنت موكلة بسرطان العظام، وماذا صنعت لها؟ أمرت ابنها ولدت فيه. ها؟ ولدت في ابنها. كيف ولدت في ابنها؟ ما فهمش. وضعت في ابنها. وضعت في ابنها كيف؟ فترة الحمل. أيوة. الولد مع. لم أفهم يعني. كيف ولدت في ابنها؟ ما فهمت. ولدت في ابنها، أسكنت ابني في ابنها. أسكنت ابنك في ابنها. يعني ولدك أنت الحية جعلتي في ابنها صغير. هناك تصبح الأمور في العائلة فيها جن هنا وجن هنا. طيب ولماذا؟ ما الغاية من هذا كله؟ ما الغاية من هذا؟ يؤذى الولد منذ الصغر. ها؟ لا. وبالتالي تسكنه حية صغيرة منذ الصغر وهو لا يعلم، فلما يكبر يرى أعراض وأمراض. لهذا نقول حينما تكون الأم مريضة على الفرع أن يراعي وأن يبحث وأن يحصن نفسه كثيرا، لعل العلة بذاته هو لا يعلم، وما يدرك، تكون العلة مصاحبة من الأم كما نرى الآن، سكنتها الحية وأسكنت ولدها في ولدها، وهذا غالبا يكون، ما ليس شيء يمنع هذا حدث هذا، خاصة أنه السحر عظيم بالثعابين والذهب والعقد والدم والخمر، ودفن في الجبل وبخرزة الثعبان، صح؟ والآن تسبب لها في أمراض العظام، وفعلا الأخت عندها أمراض العظام، صح؟ هشاشة العظام، عندها هشاشة في العظام، عندها هشاشة في العظام. طيب خير إن شاء الله. أسلمي لله عز وجل. لماذا لا تستسلمي؟ لماذا؟ أسلمي لله سبحانه وتعالى. لا يزال السحر في بطنها. لا يزال ماذا؟ السحر في بطنها. لا يزال السحر في بطنها. سحر بماذا صنع؟ الذي في بطنها. الدم. أي دم؟ دم الحي. دم الحي. والشعر. استفرغت شعر. لا زال هناك في البطن استفرغت شعر. نعم. لا زال هناك في البطن دم وشعر. طيب. ثم. إذا فعلا هي أخبرتني لما بدأت بفضل الله تعالى العلاج في المركز استفرغت بفضل الله تعالى شعر. إذا لا تقول حية لا زال هناك دم وشعر في البطن. هذا واحد من الأصحاب. طيب ثم ماذا؟ حصون. كيف حصون؟ كيف حصون؟ نعم. لا فهمت حصون كيف؟ أشخاص عدة. أشخاص عدة. إنسان جميل. تقصدين أن في البدن الجن جعلوا حصونا حتى لا تستطيع من علاج الرقية. يعني سحرة أو سحرهم عظيم. يوجد ساحر وساحرة. يوجد ساحر وساحرة. ساحر وساحرة في البدن. ساحر وساحرة في البدن. ساحر وساحرة في البدن. طيب أبنائهم من عبادة الشيطان. والأبناء من عبادة الشيطان في البدن أي في جسم الشياطين. أي دم يشربون؟ دم الحيض. ولهذا تنقطع عنها الدورة وتبتعد الدورة لأن هناك من يشربها. هذا ليس من الخرافات. هذا نعيشه كثير مع عدة حالات. ونفس الاعتراف نسمع عند كثير من الأخوات لا تأتي الدورة على من يشربها. هذا عالم تقف هنا لا يستطيع تزيد فوق يعني. خلاص تأخذ بهذا وتسير في العلاج. طيب وسبحان الله لما يهتدي يسلم يخرج ترجع الدورة عادي جدا. سبحان الله. بل هناك من يشرب الدم ليس دم الدورة بل دم الجسد. ليس دم الدورة إنما دم الجسد. يختفي الدم من الجسد. وهذا موجود عشته كثيرا. يعني هذه الأمور كلها موجودة. خير إن شاء الله. خير. هناك من هو مسلم أن يفعل التوحيد صح؟ رأيت التوحيد يرفع في اليد اليمين. من رفع؟ عين. عين. كيف عين؟ ما فهمت. كيف عين؟ يوجد خادم عين. اسمعني جيدا واسمعيني الحقيقة تكون معك صريح. لا أجد نفسي مؤهلا لهذه الجلسة بما هو فيه كفاية. لا أجد نفسي مؤهلا في هذه الجلسة. أشعر بتعب ذهني لأن يعني فكري يجول مع قضايا عدة. حتى تكون ظالمة لك كجنية وظالم لها كإنسية. حاولت جاهدا أن أكون حاضر بفكري وبذهني فما استطعت. ولهذا احنا قضينا الآن من الجلسة كم تقريبا. ما استطعت. ليس الغاية هي الوقت يمر. الغاية هي النتيجة. وأنا رأى نفسي الآن وإن بقيت معك قادر على أن أجاريك وفي الإقناع وفي الحجة وفي التلاوة فساعة ونصف. طيب خير. أنا أرى من الأفضل أن أتوقف الآن حتى لا تطيح الأخت في حصتها. أكون غاشها. وما وصلنا إليه هو يكون خير وهدية مني بإذن الله عز وجل. ونواصل بإذن الله جيد ما وصلنا إليه. لكن أحدد لها وقت تكون حصة أقوى بإذن الله عز وجل. حصة أنفع لها ولنا. لأن غايتنا هو الوصول إلى هدف. غايتنا الوصول إلى خيط وخيوط وعلاج. ليس فقط أن يمر الناس. لا أستطيع. ربما معلقة في التهني السبب أو تعب السبب. الله أعلم. طيب خير ان شاء الله عز وجل. وربما اعلم شو القهوة هي السبب. لا استطيع. ولو الاستراحة ما استطعش. يعني حينما تكون مشغول بشيء اخر خلاص. هي كالجراح لا تستطيع انك ليس الغالي مكان قوى عقلي ما كاينش. سهل نقول داز الوقت خلاص اتفقنا على الوقت. لا نحن نتفق بإذن الله كضمير على حسن الأداء والعطاء والنتيجة. أرى نفسي أنه حتى إن وصلت إلى النتيجة ما أوفيت معها بجهد. إذن إن شاء الله إليه الصلاة على سأعطيك الوقت بإذن الله تعالى الأسبوع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعلموا معشر الجن أوقفت الجلسة حتى تعلموا بإذن الله تعالى أنا نرجو لكم خيرا لنكون مؤهلين لدعوتكم ونصحكم والاسترسال معكم بإذن الله. فأسأل الله أن لي ولكم دوام الفضل والخير. آمين آمين. توبوا إلى الله جل وعلا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام على من اتبع الهدى. أختي عقلت ياك؟ فيقي فيقوا عقله صافي جيد. أنا عندي خير لي أنك نتفعل بما سمعتي الآن ونعود معك الجلسة. فهمتيني؟ نعود معك الجلسة فهمتي؟ كأننا ما عملنا الجلسة فهمتي ولا لا؟ أنا غادي نعودها معك بإذن بعد يومين فهمتي؟ لأن أشعر بالتعب وما غاديش تستافدي يعني غتمر الجلسة وأنا ما وصلت لوالو. أنا غايتي تقطعتي أميال وبلد وبلد. بغيت أنا بغيت نكون شهرين أساسا. ها؟ كملت شهرين. وانتي شهرين وحنا أول جلسة. سمعي رمضان. لا ماشي مشكل بعد يومين إن شاء الله تكون جلسة معي خلاص. ما أقدر أدخل بيتي ما أقدر يعني عيالي في كره. حتى مع الوالدين وكذا. خلاص أبشر أنا إن شاء الله تعاون معك بإذن الله.